الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة لا شك أنها في النار. نسأل الله أن ينجينا من النار وأن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب برحمته بنا جل وعز وعلى علوا كبيرا. أهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عامرا بالخيرات، سائلين المولى جل وعلا أن يبارك فيكم جميعا وفي القائمين عليه، وأن يجعل أنفاسنا ودقات قلوبنا وأقوالنا وأسماعنا في موازين حسناتنا، وأن يتقبلنا في الصالحين، وأن لا يؤخذنا أبدا بتقصيرنا أو بنسياننا أو بأخطائنا، إنه سميع قريب مجيب جل وعز وعلا. اللقاء الخامس، مش كده الخامس؟ لأن احنا متغيبين بأن فطرة، يبقى لقاؤنا الخامس مع سيرة النبي العترة، وبنقول عليها دروس وعبر. مش هنقول قصة بس، ده احنا هنقولها ايه، بناخد كده منها بعض الفوائد، دروس وعبر، من أجل أن نستفيد، من أجل أن نعلو. لقد كان لكم في رسول الله ايه أسوة، يعني قدوة، اتباع. ما تحب تتأسى بحد وتقترب حد، ما تحب تبقى ماشي على منهج حد وتقلده علشان تصل إلى أعلى الدرجات وأعلى الصفات في مكارم الأخلاق، اختار الله محمد. فمن تختار أنت؟ الله اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تختار مين؟ هل أنا فكري وعقلي ومرادي وهوايا أختار وأفهم وأعلم وأدرك مصلحتي أفضل من الله جل وعلا؟ حاشا لله. الله أعلم حيث يجعل إيه رسالته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يبقى لطيف بحالنا دنيا وأخرى، خبير بما يصلحنا دنيا وينجينا في الإيه في الآخرة. فمن أجل ذلك أرسل رسل وقال عليكم بهذا النبي الذي أرسلته فاتبعوه لعلكم إيه تفلحون، وإن تطيعوه تهتدوا. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم ولد نبي؟ هنقول لا طبعا، أمال ولد إيه؟ بشر. طب ومات نبي ولا مات بشر؟ هو في فرق بين الاثنين؟ في فرق؟ أيوة. طيب أنا بشر، بس بشر بقى، ممكن أبقى مسلم أبقى غير مسلم والعياذ بالله، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا قدر الشكر على نعمة الإسلام، إن احنا بس نقدر نشكر على نعمة الإسلام دي، اللي هي نعمة عظيمة جدا. اتولدت مسلم ونشأت مسلم، واختارنا الله الآن للجلسة دي اللي هي روضة من رياض الجنة، غيرنا مش ما اصطفهوش. يبقى انت تمشي كده وانت خارج من المسجد رافع راسك وفارد صدرك وعندك علو على الدنيا كلها، ليه؟ ده ربنا كان مستضفني في بيته دلوقتي وانتوا لا. ربنا استضفني في بيته، كنت ضيف على رب العالمين، كنت في روضة من رياض الجنة. والنبي قال إذا رأيتم رياض الجنة إيه؟ فارتعوا، اجري. ما رياض الجنة يا رسول الله؟ مجالس العلم أو مجالس الذكر اللي هي اللي احنا فيها دي، تحفنا الملائكة، الله، تتنزل علينا السكينة، عظمة، تغشانا الرحمة، فضل، بس كده ده شوف بقى العظمة التانية، ويذكرنا الله تعالى في من عنده. يعني ربك الوقت قاعد يذكرني، يقول إبراهيم ويقول محمد ويقول أحمد ويقول يذكرني. أيوة، طب ومن ذكره الله؟ كسبنا صلاة النبي يا أخوي. ها، طب من ذكره الله؟ لا يعذبه أبدا. إن الحبيب، ها، إن الحبيب لا يعذب حبيبه أبدا، والله لا يعذب حبيبه أبدا. اسعى في الدنيا على إن ربك يحبك، ما تسعاش بصلاتك وصيامك وزكاءك وزكاتك وعطائك وقرآنك و من أجلك أنت تصل إلى إيه؟ عايز فلوس أصلي وصوم، عايز أنجح في المدرسة أصلي وصوم وزكي، عايز أبقى الناس تقول علي كويس أصلي. لا لا لا، إحنا عايزينك تصلي وتصوم وتزكي بحب ربك عشان يقبلك ويرضى عنك. فإن قبلك ورضي عنك أدهشك بعطائه. ما تقدرش تتحمل العطاء بتاعه ده، ما تقدرش تتحمله أبدا، بس هو يحبك، بس هو يرضى عنك. يبقى دي أعظم المساعي اللي لابد إن إحنا إيه نسعى في تحصيلها وإلى تحصيلها بصلاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم، معلش أنا خرجت شوية عن الموضوع بس دي مقدمة، يعني أعمل إيه في لساني ده بقى وأعمل إيه في رزقكم الجميل وشوشكم الطيبة دي، أنتوا اللي بيجي لكم الخير والله من رب العالمين. المهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة كده فلقى بلال جايله، فبلال بيقول له رسول الله أنا عايز أبقى رفيقك في الجنة وعايز أدخل الجنة وعايز أنال الدرجات العليا من الجنة وعايز أبقى ساكن جنبك في القصر اللي جنبك وعايز طلبات كتير قوي. أنا يا رسول الله عايز، بس أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني إيه؟ أنت يا رسول الله أنت بتقول كلام عظيم، أنت بتسأل ربك بكلمات ومعاذ بيسأل ربه بكلمات، أنا بحبك وبحب معاذ، بحب أبو بكر وبحب عمر، الناس دي أنا ما عندش أقدر أعيش من غيرها، ما عندش أقدر إن أنا أتخيل حياتي ماشي في الدنيا كده ودول مش معايا. طب في الجنة أبقى معاهم إزاي؟ ما أقدرش أتكلم. وبلال كان إيه؟ حبشي. أما كان جدا كان يقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر، ما تشفى منه حاجة. أشهد أن لا إله إلا الله، ما يقولش أشهد، كان يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا، عجمي أعجمي. ولكن رفعه الله ووضع أبو جهل الشريف بإيه؟ بالإيمان. قال له عايز أبقى معاك على طول، ولكنني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أعمل إيه؟ قال له تعالى يا بلال، الأمر سهل جدا، ما تقولش دول كانوا وإحنا، ما تقول سهل جدا، تعال أقعد أنت وأنت بتصلي وأنت ساجد وانت بتدعي ربك وانت بتطلب منه بتقول ايه؟ قال له بسأل الله الجنة واعوذ به من ايه؟ يعني بقول يا رب نجني من النار ودخلني الجنة. قال حولها انا ومعاذ ايه؟ كل اللي احنا بنعمله ده دندنة حوالين الجنة والنار دي، حولها ومعاذ كنا ايه؟ انا ومعاذ ندندن، بندندن علشان ربنا يغفر لنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة. قلها انت بأي طريق، المهم يحبك ربك ويقبلك هيدخلك الجنة وينجيك من النار. العملية مش عايزة لوغاريتميات ولا عايزة، ده الأمر بسيط جدا. عشان كده حبيبك اللي احنا في سيرته النهاردة اسمه ايه؟ محمد ابن عبد الله نبي وحبيبي وقرة عيني في داهي أبو وأمي. بقول ايه صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجنة أقرب لأحدكم من ايه؟ من شراك نعله. الجنة دي أيوة اللي الناس قاعدة تعمل عليها، الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، بس خلي بالكم بقى والنار مثل ذلك. يبقى رب قائل بكلمة خرجت من لسانه لا يلقي لها بالا، يعمل فيها إيه؟ يهوي بها في النار 70 خريفا، لأنها كانت من سخط الله. ورب كلمة خرجت من فيك لا تلقي لها بالا، مش أخذ بالك منها، ها يرفعك الله بها الدرجات العلى إلى الفردوس الأعلى، لأنها كانت من إيه؟ من رضوان الله، كلمة ترضي ربنا. خلي بالك من ده، خلي بالك من الشفتين دول، خيطهم، أكل وشرب يعني في الداخل مصايب والخارج مصايب، الخارج من لسان كلام والداخل منها في الحرام. من ضمن، من ملك لي ما بين إيه؟ فكيه اللي هو إيه؟ اللسان، ولحييه أو فخذيه اللي هو الفرج، أضمن له الجنة. اللي ما يمسك اللسان ويمسك الفرج، لا يزني ولا كذا ولا يتكلم بكلام في سخط الله عز وجل، أضمن له الجنة. أسأل الله أن يكتبنا جميعا من أهل الجنة. وأولادنا وأحبابنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من له حق عليهم. الجنة مش هتتزحم أبدا رجال، ما نعملش زي اليهود. اليهود أصلك سمعت إن في داعية يهودي راح يدعي الناس لليهودية؟ في عندنا حملات التبشير والتنصير، النصارى بيدعوا النصرانيين بينصر ناس المسلمين طب أصلك سمعت عن يهودي راح قال لناس يا جماعة ده اليهودية كده وموسى كده والتوراة كده، تعالوا ادخلوا معنا في النصر في اليهودية؟ أبدا أبدا في التاريخ كله. ليه؟ يقول لك إحنا شعب الله المختار، ربنا هيخلقنا من أول ما خلق اليهودية إلى قيام الساعة مثلا مثلا مثلا مليون، المليون دول لهم مليون شقة بس في الجنة، لو جبنا واحد معانا ملوش سكن فهيسكن معايا أو معاك. فنحن ما ندخلش حد في اليهودية، لأن اللي يدخل اليهودية ده لازم يكون ربنا أعد له مكانا في الجنة وهو عامل السكنة على قد العدد بتاع اليهود. إنما احنا نقول ده الجنة إيه؟ ها؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعرض السماء وإيه؟ والأرض. أقل واحد في الجنة له قد الأرض وكان 11 مرة، أقل واحد من أمة النبي محمد يدخل الجنة له قد الأرض وما فيها كم؟ 11 مرة، ومثله ومثله ومثله 11 مرة. يبقى احنا لا نبخل على أنفسنا وعلى إخواننا بدعوتهم إلى أن إيه؟ إلى الهدى. أتنا، تعال يا أخي، تعال لما نسمع كلمة، تعال لما نصلي، تعال لما نسبح، تعال لما نستغفر. الصحابي ماشي مع الصحابة يقولوا تعال نؤمن ساعة، احنا كنا عم لسه عندنا وإحنا كفرنا، يقول له تعال نؤمن ساعة اقعد أوصيك بتقوى الله، يقول له أنا أوصيك بتقوى الله، يقول له استغفر الله، يقول له استغفر الله، وانت استغفر الله، استغفر الله، قل سبحان الله وبحمده، قوم يا عم يلا خلاص ونمشي. هو تعالى ما نؤمن ساعة يعني هنعمل ايه؟ هنستحمى ونصلي ركعتين؟ نؤمن ساعة نجدد الإيمان، نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله من الذنوب، نسبح بحمد ربنا، نتوسل إليه أن يثبتنا على ما يرضيه من ديننا. شوف ازاي بحاجة بسيطة جدا، إنما إحنا بناخد الأمور على إيه؟ على العواتق، ونبدأ نصعب على أنفسنا الأمور. والجنة يسيرة سهلة، يسيرة سهلة، بس إحنا بس إيه؟ نرضى بما قسم الله وقدر وسن نبيه صلى الله عليه وسلم. 35 سنة عمر النبي، ندخل بقى شوية عشان ما نطولش، خلص شوية. 35 سنة عمره، الفطرة ما بين جوازه من 25 ل 35، زوج عادي صلى الله عليه وسلم يعمل في تجارة خديجة، وبعدين الأدب والأخلاق الجمة، وبعدين كل مرة كل يوم عن يوم يزداد حسنا وجمالا في عين أمنا خديجة، وبعدين عظم ما فيش بعد كده بالنبي صلى الله عليه وسلم في صدقه في تجارته في كذا في كذا، أنجب منها الطيب الطاهر 2 ولد واحد، ده واحد، والقاسم يبقى ولدين، وكم بنت؟ 4، زينب ما تركزوا، رقية، أم كلثوم، ده أنا بقول لك بالترتيب، فاطمة آخر واحدة إيه؟ الصغيرة بتاعته الدلوعة الحبوبة، أصغر خلفه وأصغر بناته وأصغر أولاده، وكان يسميها إيه؟ أم، ها؟ أحسنت، سيدة فاطمة كان اسمها أم أبيها. شفت إزاي؟ من الحنية والحب والود اللي كان بينها وبين النبي. يقول لك إذا مشت لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله، وهي ماشية كده اللي تشوفها من الظهر غير أنها أنثى، إنما مشية النبي بالضبط صلى الله عليه وآله وسلم، وحركاته وكلامه وأخلاقه وفعاله وطيبه وحياءه صلى الله عليه وسلم. وما كان يقوم لأحد من مقامه إلا المين؟ لفاطمة. أول ما تدخل مرحبا بابنته، وأم يقف ويقبلها بين عينيها ويجلسها إلى جواره صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عنه عن جميع المؤمنين والمؤمنات. خد العشر سنين دول بقى كده، أب عايش في بيته، الفوائد اللي احنا ناخدها منها ان هي حسن الأدب وحسن الجوار، وحسن حسن الجوار مع مين؟ مع الزوجة. قريش كانت مزعلاه؟ أبدا، ده كان يلقب في مكة بالإيه؟ الصادق الأمين. مين اللي كان مسميه؟ أبو بكر وعمر، ما حصلش. أمال مين اللي كان مسميه؟ المشركون الكفار كانوا مسمينه الصادق الأمين، ويفتخروا على القبائل كده، نروح حد منهم احنا عندنا الأهرامات، احنا عندنا النيل، تاني يقولوا احنا عندنا دجلة والفرات، يقولهم عندنا محمد بن عبد الله، شاب لا يبارى الأخلاق والكرم، هو لسه مش نبي صلى الله عليه وسلم، لسه هو إنسان يعده الله عز وجل بمكارم الأخلاق ليطمس به أعينا وقلوبا بكرة الصبح تعديه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به اليهود، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا يقول لهم اليهود، يقولوا والله ده احنا في نبي بتاع اخر الزمان جاي اليومين ده هم، وهيبقى من بلاد العرب ده، بس احنا بنستناه. مين اللي بيقول؟ اليهود بيقولوا للنصارى وبيقولوا للمشركين في نبي طالع اليومين دول، اول ما هيطلع احنا هننصره ونحاربكم ونقضي عليكم ونبقى احنا اسياد الدنيا وبنستناه. التوراة بتقول، موسى بيقول، ده بشر به عيسى، احنا بس قاعدين نستناه، احنا قاعدين نستناه. فلما جاءهم قالوا البعض الاحبار اهو هو، قال له ايوه والله هو النبي اللي احنا بنستنه بننتظر. طب هتعمل معاه ايه؟ قال له عداوته ما حييت. ليه هي كده؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله، ظلم وظلموا أنفسهم. فعشر سنوات عاشها النبي صلى الله عليه وسلم أبوة أخوة زوج أنعم وأكرم به من زوج، إلى أن جاء مشكلة الكعبة. قلنا احنا مشكلة هدم الكعبة والبنيان قلناها تحت الحجر الأسود اللقاء الماضي، مظبوط؟ طب هم استشهدوا به ليه؟ أول ما له هو اللي جاي قالوا هو ده، هو أنهد فتى وأعظم فتى في قريش والعرب، أفضل حكم. قال لهم هاتوا حطوا شيل من اللي شال الحجر بإيده، هو صلى الله عليه وسلم. يبقى مكرمة من الله 35 37 على أرجح الأقوال، لأنهم قالوا 3 سنوات وقالوا 5 سنوات. قعد بقى فين؟ في غار حراء. مين اللي علمه يطلع غير حراء؟ حد يعرفها؟ دي معلومة جديدة جدا، أنا عن نفسي أول مرة أسمعها، أول مرة أعرفها. مين اللي علمه يطلع غير حراء؟ أول من كان يتحنس يعبد يتعبد يخلو في غار حراء في تاريخ العرب وقريش رجل اسمه عبد المطلب. يبقى للنبي فكان كل سنة في رمضان، في رمضان يطلع يجيب يعتق عبيد ويطعم طعام ويذبح ذبائح ويدي للناس يأكل وشرب وينفق على الفقراء، ويطلع يتعبد في غار حراء لوحده، يشرك بقى يسجد لصنم بس ما اعرفش بقى، لكن هو كانت جلسته. فكان النبي رافع علم الطريقه منه، فكان يجلس عبد المطلب يقعد يشوف الكعبه، اللي يطلع في غار حراء يقف كده يبص الكعبه قدامه كده. فورثها النبي صلى الله عليه وسلم معرفه مش عباده، عن مين؟ عن جده عبد المطلب. وبدا يطلع بعد ما عنده 35 سنه حبب اليه الخلاء. ليه؟ ليه؟ النهاردة أنا عندي الورشة وعندي العمال، وهخلص من العمال هاجي طول الليل قاعد، خلصتم يا ابني؟ اشتغلتم في عملتم مشغول. وهاجي بكرة الصبح اصطبحنا واصطبح الملك الليل، ولا جه؟ لا ما جاش، سرح، ده متعطل. انت طول الليل بتعمل الغيرة خلصت، الخشب مش عارف فانا مشغول ولا لا؟ اما اجي اصلي ممكن واقف اصلي الله اكبر، يا رب الخشب اللي انا جبتها دي كتر 4 سم ولا 5 سم وانا واقف اشتغل، ومين طالب مني وهكذا مشغول برضه في دماغي والصلاة. يبقى أنا كده دماغي فاضية أن هي تتحمل فوق طاقتها، ما تقدرش. فحبب الله إليه الخلاء ليخليه من هموم العباد ومشاكل الدنيا، بيفضي هذا العقل وفضي هذا القلب، يخليه مش مهتم أبدا بالحاجات دي كلها، ولا ينظر إلى الدنيا ولا ينظر إلى كذا ولا ينظر إلى كذا. وده كل الشمائل الطيبة اللي وضعها الله في زوجة مؤمنة لا غنى للرجل الصالح عنها. ما فاز ابن آدم، ومن أعظم عطايا الله له أن يهبك بعد الإسلام زوجة من أعظم ما تكسب من الدنيا دي، الزوجة الصالحة، الزوجة المؤمنة. إياك أن تتزوج امرأة على غير مذهبك، اوعى تتجوز الشباب بقى، وإحنا ما نيجي نتجوز التانية أو التالتة، اوعى تتجوز على غير على غير مذهبك. ليه؟ ما تكونش هي مالكية وانت شافعي، ينفع؟ لا مش القصد كده، أمال المذهب اللي أقصده أنت تريد الآخرة وهي لا تريد إلا الدنيا، هتعطلك. قوم نصلي لقيام الليل، هتكسلك هتنيمك. طب قوم عشان نصلي الضحى وسط بيوجعني، ما عندهاش كده. تعال لما نصلي لا يمكن، مش هتعينك على طاعة، هات المصحف كده تقول لك أنا طول النهار قاعد أغسل وتعبانة. بتغسل يا حاجة؟ بتقلع الزرار بتاع الغسالة، أنت مستهون بدي؟ انت يعني ده ما هو طول النهار عادات الوطن دلوقتي يعني اوتوماتيك بقى خدت فيها تعبانه يا عيني طول النهار، وانت يا نفسك تقيم الليل مش عارف، نفسك تقعد مش عارف، واول ما تيجي تجيب الاولاد تعالى يا اولاد اقعدوا هنا معلمكم ايه من القران، سيبهم يذاكروا كلمتين ينفعوهم، يبقى ده على غير ما سبق. اصل انا عايز الولد دكتور، وعايز الولد محامي، وعايز الولد ضابط، وعايز الولد محاسب، انا عايزه مسلم موحد ربه. يبقى ده المذهب المختلف. لكن لو المرأة تعين الزوج على ما يريد، وكذلك العكس برضه، المرأة ما تتجوزش على غير مذهبها برضه، ترى أن بس احنا بنجيب الرجالة أول ليه؟ لأن أنت المسؤول مش هي، أنت القائد مش هي، رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من إيه؟ من أموالهم. فربك لما هيجي يسأل يوم القيامة يقول لك ابنك ده أنت عملت فيه إيه؟ وإحنا يمكن تكلمنا قبل كده أن من أعظم حقوق الابن على أبيه حسن اختيار أمه. ابنك يجي يوم القيامة يقول لك يا رب أبويا ده اختار لي أمي من الصالحة. يبقى من أول حقوق، ما في حاجة اسمها بر الوالدين وفي حاجة اسمها بر الأبناء، لازم أنت تبر ابنك عشان يبرك، لو عقيته هيعقك. حسن اختيار الأم، حسن التسمية، تعليمه شيء من القرآن، تأديبه بآداب العرب. مهم، بدأ النبي يطلع إلى إيه؟ إلى غار حراء صلى الله عليه وسلم ويقعد يتعبد. طيب حد يقدر يقول كان بيتعبد ازاي؟ ما هو معلوم ان النبي ما سجدش لصنم خالص. طب امال كان بيتعبد ازاي؟ بيصلي؟ ما فيش عندنا صلاه. بيسبح؟ ما يعرفش اله لسه. بيقرا قران؟ ما فيش قران نزل. امال بيعمل ايه؟ بيقول شعر؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. امال كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ عباده غيبه اسمها عباده التفكر والتامل والتدبر، انك انت تقعد تبص للسماء، شوف الكوكب ده معمول ده ازاي، النجمه دي ماشيه ازاي، السماء دي وضعها ايه، الشمس اللي بتطلع ازاي، الشمس دي بتغيب ازاي. ولما تلا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه بلال يلاقيه بيقرا ايات وبيبكي، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. فيلتفت النبي إلى بلال فإذا بعينه تزرفان الدم ويقول له إيه؟ نزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. الآيات دي يبقى دي عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة التأمل والتفكر والتدبر، تخلي البدن، تخلي القلب، تنظف القلب، تنظف العقل، يبقى الإنسان عنده استعداد لتلقي إيه؟ ها؟ لأن التخلية بعدها جاي إيه؟ التحلية. الكوباية دي فيها شوية شاي، اتعكد كده بعد إذنك يا شيخ أحمد هات لي شوية مية، هيقوم ياخد الكوباية يعمل فيها إيه؟ لو حطيلي المية على الشاي هقرف منها وتبقى مختلطة ومش حابة أشربها. إنما هيعمل إيه؟ هياخد يغسل كب الكوبا، يغسل ويكب الكوبا غطا مما يظن انها ايه بقت نظيفه جدا، يقوم يمليها. الاولانيه دي اسمها تخليه، بتطلع منها الشوائب وتطلع منها المصائب اللي جوه، طلع من قلبك الشرك، طلع من قلبك البغضاء والحقد والغل والحسد، عشان كده ما اختلطش بناس فبعد عن الناس فكله حبايب، لم يختلط باحد، لم يسب احد، لم يعيبه احد، لم يعب احد، لم يغتب احد. فخلى الله عز وجل هذا القلب وهذه النفس وهذا البدن عشان هيجي له ايه؟ هتتملى الطهاره والعفه والكرامه والشرف عن قريب. يقعد كتير 3 سنوات ده اقل شيء، وقالوا 5 سنوات لكن الراجح 3، الى ان بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة قمريه وشهر وكم يوم كده، 10 ايام. لو حسبنا بالميلادي هيطلع 39 سنة وثلاث اربع شهور كده، ده عمره في الوقت ده. وهو جالس كل يومين ثلاثه واسبوع اسبوع ثلاث اربع ايام اسبوع كده ياخد ايه العيش الناشف قديد شويه ميه ويطلع يقعد يتعبد، وبعدين ينزل يخلصوا ينزل يتزود زيها ويطلع شهر ايه، شهر رمضان. بعض الكتب قال لك لا واشهر اخرى، قلنا لا هو شهر رمضان بس، عشان كمين بيعمل كده عمه عبد المطلب، جده عبد المطلب. المهم يبدأ مرة في مرة في مرة يتعبد وينظر لكذا. بدأت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها تبدأ تعمل إيه؟ تجيب خيمة صغيرة تنصبها جنبه وتقعد تستناه بيتعبد وتساعده عشان تديله الأنس والود، تبدأ تشعره بالرفقة الطيبة بالحنان، ومعها أولادها، لأنه هيبدأ يطول، هيبدأ يقعد أسبوع أسبوعين، ده آخر سنة أو آخر سنتين. الشاهد في يوم هو قاعد فإذا بمخلوق ضخم لم يرى مثله من قبل. مخلوق ضخم سد الأفق، خلي بالك، سد إيه؟ سد الأفق. وفجأة نزل له ودخل له جوه الغار، شكله إيه؟ له 600 جناح، مش كده؟ الجناح الواحد لما يفرده يسد بين المشرق والمغرب. فنزل إليه، المنظر ده خوفك ولا ما يخوفكش؟ ما هو بعد كده بقى ينزل يبص في السماء يلاقي وشه في السماء كله، ورأسه إذا نظر في كشف رأسه، دماغه في كل أرجاء السماء، وشه إيه؟ جبريل. ده قد إيه؟ حجم جبريل ده قد إيه؟ فنزل، يا محمد اهدى، مين اللي بيتكلم ده؟ قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش أقرأ. النبي جاهل ولا أمي؟ في فرق بين الجاهل يجهل والأمي، الأمي لا يجيد القراءة والكتاب، لكن علم المتعلمين وعلم خريج الجامعات. هتولي من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرف القراءة ولا الكتابة، هتولي في جميع أحاديثه اللي قالها خطأ واحد في اللغة العربية. هاتلي بقى ممنوع من الصرف، هاتلي فعل ماضي ولا مضارع، هو رفع منصوب أو نصب مرفوع أو كسر، هاتلي لن تجد في سنتي أبدا لفظة واحدة فقط في اللغة خطأ. يبقى يعلم مين؟ ها؟ يبقى يعلم الأدباء والمتعلمين، مش يقولك هاتولي قلما أحمرا أصحح أخطاء كثيرة في القرآن، نقول له خسئت، صحح القرآن، كلام رب العالمين. ده احنا بنتحدى العالم بكلام النبي ان ما فيش ولا غلط ولا غلطة واحدة. هتيجي انت تجيب لي غلط في القرآن؟ مين قال كده؟ بدأ اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال فأخذني فإيه؟ فغطني، حضني وضمني ضمة كده جامدة، بلغ مني الإيه؟ الجهد، تعبت جدا، ثم سبني أطلقني وقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، بعرفش أقرأ. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أول كلمات نزلت من الله إلى أهل الأرض الكلمتين دول، وسابه ومشي. النبي قام خرج من الغار يجري خائف بيرتعد، مش هو ما بترعش، ده قلبه يمكن اتخلع من مكانه صلى الله عليه وسلم، القلب مخلوع من مكان يرتعد وبيجري بيجري وعرقان وسقعان وبردان وبترعش، مش عارف اللي حصل، إلى أن وصل إلى البيت المؤمن والزوجة الطيبة المؤمنة النقية التقية اللي ربنا أعدها أن تكون فراش وأرض صالحة يزرع فيها الإسلام على أكتافها. يوم يدخل البيت، زملوني زملوني، دسروني دسروني، يعني إيه؟ أنا سقعان أصلا، شفت واحد عنده حمى تلاقيه حرقان حرقان بس بيخبط كله بيترعش مع انه عنده حمى وسخن نار. هو دي كانت حالته، بردوني دفوني غطوني، الله نعمل ايه؟ زملوني دسروني. فنام، قلت له اهدأ. اي زوجه تانية، انت فاكر القصه اللي فاتت اللي قلتها لك، هي عندها الاستعداد تبقى مرات النبي، فاكرين خديجه عندها استعداد وشوق ان تكون زوجه نبي اخر الزمان. فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم زملون دسرونك، بس اهدأ اهدأ، راحت ما قالتلوش في ايه حصل، احكي لي اول. لا، طيب ادخل. نايمته على السرير، غطيته دفيته، حضن الحنان، طبطبت الامان على ظهره، اهدأ اهدأ، نام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص اهدأ، بس اهدأ شويه كده. ف ايه يا ابن اخي مالك؟ قال لها والله يا خديجه لقد خفت على ايه؟ لقد خشيت على نفسي. انا كده قلت له لا، تخاف على نفسك ازاي؟ طبعا تفهمين انا بشرح مش النصوص، يعني تخاف على نفسك ازاي؟ لو انت مين انت؟ لو انت زاني؟ لو انت كذاب؟ لو انت اكل اموال الناس؟ لو انت قاتل؟ لو انت كذاب وسارق؟ لو انت ايه؟ انت مش عارف انت مين يا محمد؟ ده انت من اعظم الناس خلقا وخلقا، انت انك لتكرم الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف منها وتعين على نوائب الحق، تصل الرحم كمان، ده انت فيك صفات مش موجودة في حد إلا إن ربنا يكرمه. انت ده انت طيب، ده انت مبارك، ايه اللي ودك الغار؟ سيبنا وقعد تجري هنا وتجري هنا، ما تقعد جنب ولادك في بيتك وصن بيتك، ايه اللي طلعكم عبك في الغار يطلع لك عفريت؟ ها؟ ايه اللي ودك هنا؟ مش هتقول له كده على طول؟ ما انت عمرك مورنا المرار، ما انت عمرك مش عارف ايه. لا لا، ذكرت المحاسن والمكارم اللي تطمئن بها ايه قلبه. قالت له انت مش هيخزيك ابدا، والله لن يخزيك الله ابدا. امال لما امنتي كانت اخلاقك عامله ازاي ورضاك كان عامل ازاي يا خديجه؟ ده انت لسه ما انتش مسلمه، ده انت لسه مش مؤمنه، ده انت لسه بلد كلها كفر، ومع ذلك مكارم الاخلاق دي كلها. امال لما امنت وبقيت ام المؤمنين كان كلامك ازاي واخلاقك ازاي؟ رضي الله عنها وارضاه، انعم بها من ام للمؤمنين. فقالت له والله لا يخزيك الله ابدا، ده انت الضيف اللي بيجي بتشيله على دماغك ويبقى ما فيش في بيتنا اكل، تجري تستلف من عند البقال. عشان كده لما مت يا حبيبي مت ودرعك مرهون عند راجل ايه بقال يهودي. كان النبي بياكل بالدين؟ لا، ما ياكلش، فيش بيته خبز، فيش بيته نقطه ميه. كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني كم شهر في بيت النبي لا يوقد فيه نار، ما نسلقش بيضه، ما نغليش شويه لبن، ما نسخنش شويه ميه نعمل كوبايه شاي مثلا، يعني لا يوقد في بيت النبي نار. امال ماتت الدرع ده؟ ايوه، يجي له الفقير يا رسول الله انا غلبان وعندي عيال ومحتاج رغيفين عيش. النبي ما معهوش لا فلوس ولا عنده عيش، يقول له روح للبقال ده خد منه رغيفين على حسابي، خلي الدرع ده عندك يا بقال لما يا ربنا يفرجها نجيب لك. لانه لم يكن يرد سائلا ابدا. شوف مكان انت بتقر الضيف وتكسب المعدوم، العيل المفلس البايظ التعبان انت بتعينه وبتعين على نوائب الحق، المصائب اللي في الحق والمشاكل اللي بين الناس، انت تصل الرحم هات لي واحد من اهلك زعلان منك. فيش بس اللي خالتك فلانه وعمتك علانه وابن خالتك وابن عمتك واخوك اللي ساكن في الحته الفلانيه اللي بقالك 10 سنين ما شفتهمش. لا دول بس يعني بالنسبه لنا احنا، يعني ها 10 سنين ما شفتش خالتي وما شفتش عمتي وما شفتش ابويا وما شفتش، مش في ناس كده؟ قالت له انت بتعمل ايه؟ ربنا يضيعك ازاي؟ ده انت بتصل الرحم، ده اهلك كلهم جوه عينيك، اهلك كلهم جوه عينيك، حتى بتبر امك وبتبر ابوك بعد ما ماتوا. بتبرهم ازاي؟ بالاحسان الى الصاحب، الى القريب، الى الخل اللي كان ماشي مع ابويا ده. اما ابو زكي عامل حاجه ابوس ايده زي كان ابويا، ابوس راسه زي حالك، يقول له الله يرحم ابوك، ولا ابوك ده كان الله يروح معيط، اقول الله يرحمه، يبقى مين اللي استفاد؟ دعينا لابويا ووصل لابي البر. إيه انت بتعمل ده كله؟ تكسب المعدوم تعينه على انت تقرض، انت ما فيش عندك اخلاق مش كويسه ابدا، والله لن يخزيك الله ابدا. اشرب شويه كده. فبص على الباب، الروايه دي فيها شويه كلام، فبص على الباب. بس انا بحب اقول الروايه دي قوي عشان فقه وعقل امي خديجه. بص على الباب كده، النبي قال لها اهو هناك اهو انا شايفه. قالت له ايه؟ قال له اللي كان اللي طلع لي في الغار العفريت. لا مش عارف ده ايه ده. قالت طب استنى اجلس. فجلس، ها، ولها شواهد كتير جدا تقويه. فجلس، فجلست امنا خديجه خلفه ورا النبي، ها، وراحت عامله ايه؟ متحجبه لابسه الاشاره، وراح طلع من ورا كتف النبي. قالت له اتراه يا محمد؟ قال نعم. وقف اهو. قالت له طيب. راحت مستخبيه وراه، وراحت قلع شعرها وكشف شعرها، وراحت خارجه. اتراه يا محمد؟ قال لا. قالت ابشر يا ابن عمي، انه ملك وليس بشيطان. الشيطان هيبص، انما الملك. مين اللي علمها الكلام ده يا ناس؟ قالت له ابشر انه ملك، ما هو الشيطان ابدا. قوم تعالى بقى نروح للراهب الكبير. مين؟ ابن عمي ورقة ابن نوفل. واخرته انطلقت الى ورقة. قالت له يا ابن اخي اسمع من ابن اخيك، اسمع يا ابن عمي من ابن اخيك، شوف الحكايه بتاعت محمد ده. قال له احكي لي. قال له رايت كذا وكذا وكذا وكذا. قال له ابشر والله ان هذا هو الناموس الذي انزل على ايه؟ يعني هو الملك، الناموس عن الملك او الوحي او الارسال الذي انزل على موسى. هز راسه كده وقال له يا سلام يا محمد، يا سلام، ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، ولو يدركني أمرك، لو أنا حي، لو أنا على أرض على وجه الأرض وحي، وانت جالك بقى الوحي والتبليغ ده ده ده ده ورقة ابن نوفل ده أستاذ. ليه؟ لأنه عارف أن المرحلة اللي جت دي مش مرحلة التبليغ لسه، ده مرحلة اختياره للنبوة. الله، ده في مراحل. هو انت فكرك يا ايها الناس اول ما تتعلم ايه تطلع تجري؟ لا، مين قالك كده؟ اصبر حتى تختلط بلحمك ودمك وعظمك. انا حفظت سورة البقرة رجالة في 30 يوم، 30 يوم بس، يمكن اقل، كاملة. وكنت ما سمعها لو غلطت في 4 غلطات الضرب، وانا كبير ومتجوز ماشي، اشتراط على الشيخ كده، اضربني اديني قلم اديني قفا اعمل اي حاجه، اما اغلط 4 غلطات في 286 آية. خلي بالك عمر بن الخطاب حفظها في كام؟ في 10 سنين. يبقى انا عقلك اجدع منه ولا لا؟ لا يا عبيط يا عبيط، اجدع من مين؟ مش كده، امال اصلا انا كنت بحفظ بس وخلاص. انما عمر يقول لك ايه، كنا نتعلم الايه من كتاب الله، احفظها نعمل ايه بقى؟ فلا احفظ غيرها الا ان عملت بها. يعني لما اتعلم الاولى مش حفظ بس. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، اقف استنى بقى، من اوفوا بالعقود بعد ما يخلصها احلت لكم، يبدا يخش في اللي بعدها، مش قاعد احمل قران اشيل اشيل اشيل، والقران بيلعني ليل ونهار، رب قارئ للقران والقران يلعنه. مش ده كلام النبي؟ بيلعن الكذابين وانا كذاب، بيلعن النصابين وانا نصاب، بيلعن الزناه وانا زاني، بيلعن وانا مش عارف، الله الله، بيلعن قاطع الرحم وانا قاطع الرحم، بيلعن كذا وانا على طول بسخر وبظن وبسيء، كل الصفات فيا وحافظ القران، يبقى القران بيلعني ولا لا؟ لكن عمر قال لا، انا احفظ الايه اعمل بها، احفظ اللي بعدها ليه؟ حتى يكون القران حجه لنا لا علينا، ما يجيش خصيم يوم القيامة. خلي بالك بقى، هي أم ورقة بن نوفل قال له يا ليتني فيها جزعا، يعني شابا وقوي وكويس ولي قوتي دهيا، إذ يخرجك قومك. النبي استغرب قال له أو مخرجوي هم وأنا الصادق الأمين؟ أنا الحبيب للبلد دي كلها؟ أنا اللي الناس كلها بتفتخر بيا؟ أنا عظيم البلد دي كلها؟ ابن العظيم، ابن أعظم أسرة في البلد كلها يطردوني؟ قال نعم يا ابن أخي، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا إيه؟ إلا عودي، ولئن يدركني أمرك أنصرك نصرا مؤزرا. لو أنا موجود فداك أبي وأمي، أنصرك نصرا مؤزرا. يوم ورقة يموت بعدها على طول والنبي يسمعه فين؟ في الجنة بهذه الإيه؟ آمن بالنبي قبل أن يؤمر. يبقى هنا آمن ونصر ولا آمن ونصر واعتقد بالكلمتين اللي قالهم دول؟ لا صلى ولا صام ولا حج ولا زكى ولا عمل أي حاجة أكتر من قلبه مع النبي، بحب الدين ده وحينصره نصرا مؤزرا لو أدركه. قدر الله إنه ما يدركوش وكان صادقا فأعطاه الله ما إيه؟ ما تمنى بأعلى وأثمن وأغلى الأجور. يوم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة إيه؟ خديجة. ايه رأيك؟ ده انت هتتعادى. ايوه ربنا بشره بقى. رحت تنام تاني؟ ايوه. يا ايها المدثر، ايوه يا رب، قم اعمل ايه؟ اسمع بقى، فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكسر. العظمة اللي جاية دي، ولربك اصبر. اصبر عليه يا رب، ما انت هتؤذى وتسب وتحارب وتقاتل وهتكذب وهيفعل في كل الافعال السيئه. انا ايوه، ما هو كل ذي نعمه ايه محسود، وليس هناك نعمه اعظم من نعمه الدين. تعال كده سوره الانسان، سوره الانسان، انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاشكر لما اعطاك ربك، لا فافرح بأنك أنت النبي، لا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أيوة رب اعمل إيه؟ فاصبر، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو إيه؟ أو كفورا. يبقى خلي بالك، الآثم والكفور ده هيحاربك ليل ونهار، مش أيام النبي بس وأيامنا إلى قيام الساعة. كل ذي نعمة محسود، أيوة، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس إيه؟ يتطهرون. وهكذا هتفضل عمرك كده زي ما انت هتبلغ أصحابك وأتباعك، تقول لهم إيه؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. اصبروا على ما أنتم فيه، ومش أقصد اصبر على ما أنت فيه، اصبر على الطهر اللي جواك اللي يريد من خارجك أن يلوثه. اصبر على الصدق اللي بيعلمونا ليل ونهار في التلفزيون والأفلام ازاي نكذب. اصبر على النقاء والصلاة اللي بيعلمونا ليل ونهار ازاي لما تضيق بنا الدنيا نسكر ونزني ونحشش ونشرب بانجو وبرشام ونكسر ونقعد ونهيس. وما علموننا مرة أن نصبر على بلاء الله بطاعة الله في المساجد، بركعتين لله، بقراءة القرآن. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. خليك كده واعلم أن العاقبة للمتقين، واعلم أن النصر يلازم الصبر، واعلم أن مع العسر يسرين، واعلم أن الله بالغ أمره. فستخرج من عندي الآن يا أيها المدثر، أيها يا ربي قم خلاص. فرح آي من نبأ الإباء صلى الله عليه وسلم واختم بديا. فلما نزل قول الله عز وجل يا أيها، بعد ما انقطع الوحي عليه 10 أيام، مش 3 سنين وخمس سنين، ومن قال كده؟ هم 10 أيام. يروح الغار يستنى، يقعد يبص ما يلاقيش، يوم يعمل إيه؟ كما عند البخاري في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يصعد إلى أعالي الجبال ليتردى، يعمل إيه؟ يرمي نفسه من فوق الجبل. الناس هيكذبوه، اشتاق إلى الطهر والعفاف، مشتاق إلى إنه إيه؟ ينزل عليه الملك ده تاني. فالملك حدش بينزل 10 أيام، يوم يصعد على أعالي الجبل عشان يقع من فوق يموت وخلاص ويرتاح بعد ما شاف الجمال والسعادة والعظمة اللي هو حس بها جوه قلبه. لما حضنوا الملك، لما الملك قال له إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، يقوم خلاص. فيوم جبريل طلع له في السماء ينظر لقى وشه في كل السماء، يقول له يا محمد اصبر فإنك رسول الله حقا. يروح طيب يرجع الغار يستنى ما يجيش، يجي تاني يوم يطلع يا محمد اصبر إنك رسول الله حقا. الله، طب ما تقول له حاجة يا عم جبريل. يقول يا عم مش بمزاجه، هو جبريل، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ربك منسهوش، ما هوش قلازة ما قالوا عليه، إنما جبريل ده لا يتحرك إلا بأمر من الله. ربنا ما أزعنش، قالوا سيبه كده شوية. يعمل إيه؟ برضو بيعصر الصبر جوه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما هو مقبل عليه أعظم من الفطور اللي فطر فيه إيه؟ فطر فيه الوحي. حتى إنه بقى ما ينزل يوم ربنا يصبره بإيه؟ بعد ما الوحي انقطع في أول يوم، وهو ينزل كده على الجبل زعلان وحزين، يروح حجر كبير كده يقول له إيه؟ السلام عليك يا رسول الله. مين ده؟ يلاقي الحجر بيقول له انا وانت رسول، السلام عليك يا رسول الله. العشر ايام دول يبقى جاي له من السماء ملك بيصبره بيقول له انت رسول الله، ما تزعلش ما تخافش بس اصبر شويه. والحجر تحت في الارض يقول له ايه؟ انت رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، اصبر شويه. يروح البيت زعلان يلاقي اللي بتطبطب وتقول له ما تخافش يا رسول الله، انت خلاص بقيت رسول الله، بس اصبر والله لا او ما قلاق ربك ابدا. والله يا محمد هتشوف الخير كله، هتشوف العظمه كلها، بس انت اصبر. فظل يصبر صلى الله عليه وسلم لغايه لما جاء يوم العاشر. ايه بقى؟ يا ايها المدثر قم فانذر. فوقف قام من نومه وقال يا خديجة. قالت له نعم. قال لها مضى زمن النوم، ما عادش راحة بقى. ليه؟ قال لها ما أنا شفت التعب إزاي، وبعدين قال لي اصبر، ما هو نبيك ده لغوي فهم معاني الكلمات إيه، فلما يقولوا ولربك فاصبر يبقى أنت هتؤذى، ما هو الصبر على إيه؟ صبر مش هيجي على البلاء، فأنت هتبتلى. يقول لها مضى زمن النوم يا خديجة. فقام صلى الله عليه وسلم من ليلته هذه 23 سنة ما ذاق وما تلذذ وما ارتاح على فراشه، وما ذاق راحة النوم وتلذذ النوم اللي احنا بنعيشه النهارده، بل داعيا ساجدا مصليا راكعا ضامنا محاربا غازيا فاتحا لقلوب الناس. شوف بقى في الشمائل يقول لك وقل ما كان يرى ليس بعاصب رأسه، ربط رأسه من الضغط، ربط منديل كده وشده على أخه لأن الضغط إيه؟ لأنه مهموم شايل حال العباد. ويقول لك إيه في البخاري ومسلم وغيرهما، وكان صلى الله عليه وسلم دائم الأحزان. أما يبقى لوحده حزين، حزين على الأمة، حزين على الرجال اللي موجوده، حزين على اهل النار، حزين على انه هيموت ويسيب احبابه دول، حزين على اللي هيجي من بعده مش هيعرف يبلغه، حزين على العصاة، حزين على كذا. نفسه ها، ولو شاء ربك لهدى الناس كلهم ايه، نفسه كده. حتى ربنا قال له فلعلك باخع النفس، انت هتقتل نفسك، انت هتموت نفسك الا يكون مؤمنين، ما عليك الا البلاغ وعلينا الحساب. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من إيه؟ أفأنت تكره الناس يكونوا مؤمنين؟ كل ده عتابات لله على إيه؟ من الله وعلى إيه؟ على إنك أنت ما تموتش نفسك، أنت عليك إلا البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بإيه؟ بمسيطر يا محمد. فمن أطاعك فله جنات عرضها السماوات والأرض، ومن عصاك فلا يلومن إلا نفسه. قام وشمر واجتهد وقال: مضى زمن النوم يا خديجة، فعمل إلى أن لقي ربه تبارك وتعالى وهو داعي إلى الله، عاملا بمقتضى ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه. وبدأت الدعوة إيه؟ تنقسم إلى قسمين: دعوة مكية ودعوة مدنية. الدعوة المكية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يمكن هتقول قسمين، لا هي ثلاث أقسام: الدعوة السرية والدعوة الجهرية، تنقسم إلى قسمين: القسم الداخلي والقسم الايه الخارجي، اللي هو خارج مكة، وده في لقاءاتنا الجاية إن شاء الله نبدأ نبينها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله أوسع الجزاء وأعظم الجزاء وخير الجزاء، ورزقكم الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو ذلل أو سهو أو نسيان. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.